ويستقر للعبد ما وقف عليه. لأن مشكلة العبد، العبد إذا وقف عليها الوقف لأنه لا يملك، فيقولوا هاي يجير سيده، لأن الهبة تقدم إن ما وهب للعبد فهو سيده. فهنا بفرق بين الوقف والهبة، ما وقف على العبد يبقى موقف، موقف لما ابن، فإن اعتق استقر له الوقف، وإن بقي في الرق فهي كل سيد. استقر للعبد ما وقف العبد، وكذا المدبر وأم الولد ما وقف عليه بعتقه، فإذا عتق استقر له الوقف وقبله لسيده. هي قبل العتق يكون لسيده، لأن سيده مالك ما ملك العبد، ما جاء للعبد هو لسيده. ومن وقف بعد موته فله وقبله الرجوع. من وقف وقفا مشروطا بموته فله قبل الموت أن يرجع، مثل كسائر الوصايا، لأن الإنسان إذا أوصى بشيء فله الرجوع قبل الموت، لأن بفرق بين الوصية وبين بيقولوا من قبل الوصية الصدقة المنجزة، المنجز ما لم يكن مشروطا بالموت، والمشروط بالموت وصية، فالناجز ناجز، ناجز ولا عاجز فيها الرجوع. ولا الذي هو مشروط بموت إذا قال وقفته بعد موتي فلها حق الرجوع قبل الموت. ومن وقف شيئا وأضافه إلى بعد موته فله قبله الرجوع فعلا كالبيع ونحوه. هذا الرجوع يشتنه ينقسم إلى قسمين، إلى أن يكون الرجوع بالفعل ولا بالقول. فالرجوع بالفعل بالبيع كرجعته عن الوقف، لا بالبيع هو رجوع بالفعل، والقول كرجعته عن الوقف. وكذا لو قال وقفت هذا بعد سنة فله الرجوع قبل ذلك فعلا وقولا، لا لو وقف وقفا معلقا على شرط نحو أن يقول وقفت كذا إن جاء زيد، فلا يصح الرجوع عنه إلا بالفعل فقط ببيع أو نحو. الشرط ما هو وقت، ما هو وقت نفس الشرط، ما هو مشروط بشرط وقت. قال إن جاء زيد فلا يصح الرجوع إلا بالفعل، والفعل هو أن يبيع المال، لأن ما علق بشرط من عتق وطلاق ووقف ونحو ذلك لم يصح الرجوع عنه قولا. وكذا لو قال وقفت هذا في آخر أجزاء الصحة فلا يصح الرجوع عنه إلا بالفعل. وينفذ في الصحة من رأس المال، هذا قد تقدم في الهبة مثلا، قال إن التصرف إذا تصرف الإنسان عادها بخير فإنه ينفق تصرفاته من رأس المال ولو وداكل. وقد بينا فيما سبق إن فيه خلاف، وإن كلام الهادي عليه السلام في المنتخب يقضي بمنعه، واستدل بقوله صلى الله عليه وآله إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. أما في حال المرض قدم التفكين على أن ماله إلا رأسه، لا ماله إلا ثلث، وعلم أن الوقف ينفذ إذا وقع في حال الصحة من المرض أو في المرض غير المخوف أو في أوائل المرض المخوف، وفي حال الوقف لم تكن الأوائل مخوفة، فينفذ في هذه الأحوال من رأس المال ولو وقف جميع ماله، وسواء كان الوقف على أجنبي أم على الورثة أم على بعضهم كالذكور دون الإناث أو دون أولاد البنات مع قصد القربة ولو قصد الحيلة بحرمان الإناث أو أولاد البنات كما تقدم؟ نقول ما قصد الحيلة ما هو صح الله، لأن الوقف اشترط فيها القربة ولا هو قربة، هذا ما هو إلا معصية حين يحاول حرمان الورثة. وكذلك ينفذ وفي المرض والوصية على الورثة كالتوريث. إذا هو في حال المرض ولا في الوصية ينفذ من رأس المال إذا هو على طريقة الميراث، إذا وقف ماله على ذريته حسب الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين وللزوجة نصيبها فلا مانع، وله المال كله كالتوريث، كأن يقول وقفت هذا عليهم على فرائض الله، وإلا فالثلث فقط. إلا يعني وإلا يكون على التوريث وهو في حال المرض أو في وصية ماله إلا ثلث، والثلثين ينفذ فيهم الوقف لكن على الورث إذا وقفه الغير الوارث، وقف الكل وهو مريض ولا وصية ما وقف على حسب الإرث، فينفذ الوصية في الثلث فقط، والثلثين يبقى وقفا، وقال ويبقى الثلثان لهم وقفا أي للورثة، للورثة جميعا على ما يقتضيه الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لهم التصرف فيه ببيع أو نحوه، إذ لم يستهلك الميت إلا الرقبة مسلوبة المنافع، وذلك شيء يسير، وهذا الحكم إن لم يجيزوا. أما لو أجاز الورثة ما وقفه مورثهم في مرضه المخوف أو أوصى به سواء كان على غيرهم أم عليهم أم على بعضهم نفذ بإجازتهم الوقف من رأس المال. إذا قدم لديهم كبار ولا عليهم ضرر. فإن لم تحصل إجازة نفذ الثلث والثلثان لهم وقفا يستغلونهما بعد وفاة المورث. أما قبل فهما بملك الواقف حتى يموت. قال المؤيد بالله ويصح فرارا من الدين ونحوه. إذا عليه دين يوقف ما معه رجل عير زمنه خالص، تقدو فقير، فقير أنت يدور للفقر، رجل هي فر من الدين. لو قصد الواقف ذلك مع قصد القربة، هو سابري قصد القربة هذا، شو قليل الخير، لا قصد قلة الخير، كان يقف قصد للقربة ولئلا يسلم مهر زوجته أو نحوها قبل المطالبة أو نحوها قبل المطالبة، كما لو قصد تحويز بعض الورثة والقربة لله تعالى بالوقف على بعضهم لضعفهم أو نحو ذلك، فالمختار صحة الوقف في ذلك مهما صاحب الوقف قصد القربة، ما هو صحيح هذا، هذا ما هو صحيح. وقد رد عليها المنصور بالله عبد الله بن حمزة بكلام طويل وموجود عندي في كتاب الدر المنثور، قال ما بشي قربه ولا هو صحيح ولا هو مذهب الهادي. كما أوضحنا ذلك أول الكتاب في الركن الرابع في الفرعين وما علقنا على الأول منهما. وأما لو وقف على الوارث لا لقصد القربه بل لقصد حرمانه لسفهه لئلا ينفقه في معصية لم يصح الوقف، لأن الوارث يستحق إرثه ولو كان فاسقا. وكذا لو وقف فرارا من الدين ولم يقصد القربة لم يصح لعدم القربة. أما كلام أهل المذهب أن الطاعة والمعصية لا يجتمعان فذلك في مصرف الوقف لا عين الوقف كما حققنا هذا للمذهب الشريف مسألة. ويصح وقف من كان ماله مستغرقا بالمظالم كالظلمة وجنودهم وأهل الربا ونحوهم إذا قصدوا القربة، ولا يجوز نقضه، هذا هو المختار والله أعلم. به ظالم كبير ما أظلم منه، يصح من هالوقف. تقدم من القربة شرط في الوقف، والظالم إذا عليه مظالم فالقربة إلى الله أنه يتخلص من المظالم ويسددها. يا مدول للفوائد رأس مالك لا يفع، بيقولوا ترى كان الذنب ولا طلب عن المغفرة. إلهنا أحسن الله عليكم. ما إليك.